الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها لي ولكم الى يوم المصير يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به اعين العين واذان سن وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا اني مقيما تصبروا واحتسبوا واسال الله الاعانه لي ولكم واسالوا وسائلوا قائل صائح عنا كيف كنا نحن اسقفنا بناء احمديا واليوم اسال صائح عنا كيف صرنا نحن اصبحنا مثالا طبعيا فان الاعداء ذلا ومهانا فان الاعداء ذلا ومهانا نال ذات الشيخ منا والصبيا ايكون المثل اليوم ليمنا وشارون وريدان الشقيا أنا كيف الصديق والفاروق وظن نورين والصحب الرضيا خاب من يستبدل الخير بشر من نادي يا أخيا إخوتي إن أخوني رافع التوحيد أما ما سواه فعدو وإن كان اسمه صحب الرضيا يوم نقلب الصفحات الماضي المجيد ويوم نتدبر القرآن الكريم يوم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس يوم نصلب ونتدبر نتأمل ونأسى ونتحسر نتحسر ونحن ننظر لواقعنا مع نظرنا لماضينا نتحسر يوم نجد الدين شافعا والفرق زائلا نتحسر يوم كانت هذه الأمة ذهابها فارس والروم ثم أصبحت غفاء كغفاء السيل نتحسر يوم كنا سادة قادة ثم أصبحنا غوغاء أتباعا نتحسر من صار عددنا ألفا من مسلم ثم لا قيمة له ولا وزن دماء الكلاب أغلى من دماء هذه الأيام نتحسر يوم نسمع بين الناس أخبار التافهين أنبأ الساحات ولا نسمع شيئا عن أخبار المسلمين نتحسر يوم يفقد المئات كل يوم في ساحات الوغى من المسلمين والأعداء بنا يتربصون ونحن صافون لاعبون لهم نتحسر يوم يرفع الناس ابطالا على ساحات الوغى الخضر يلعبون ويقتلون اوقاتهم ويدمرون شبابهم وزهره اعمالهم ونتحسر يوم ان الابطال الحقيقيين في ساحات الوغى الخضر لا احد يعلم عنه او يطيب لهم ابناء جراحنا لا تنضم كل يوم جديد ينسى الجرح الذي نكاد ننساه فيجمع من جديد تلك جراحات الاسلام المحاره في كل اصناع المعموره يتجمع عليه الكفر واهله يحاربون الاسلام واهله وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله نتحسر يوم تجد الحيوانات من يناصرها ويؤيدها وينشئ لها الجمعيات التي ترفق بها والمسلمين لا يجدون من يعزيه بشهدائه في كل مكان ومعاصيه وجراحاتهم في كل زمان ومكان بالمئات يموتون يوميا افراغ دماؤه تملا السدود والانهار لم تبق بقعه الا ارتوت بدمائه نتحسر ونقول هل سال عنها احد هل قبل على جرحها احد فداواه هل على الاقل بكينا لاجلها ولاجل ما يحل بها نتحسر يوم تكون دماء شهدائنا رخيصه في كل مكان لا بشيء الا لانه ليس بفنانين ولا اصحاب قوميات ولا وطنيات وطنهم لا اله الا الله وفنهم سبحان الله ودماؤهم الله اكبر نتحسر من يرقد لله مسلم لا يسمعون عنه ولا صدى لوقوع الاجساد على تراب فلسطين وافغانستان لم يرحم احد اشياءه الممزقه ولم يرحم احد اطفاله من الرزع وشيوخه من الرفع

ومعشر القراء يعني الحنبلة من المسلم إلى المسلم فقط. ومن أبواب تخلفنا خيانة بعض المسلمين لدينهم وأمتهم. أصبحوا أملاء الشرق والغرب فقالوا الله والرسول وأماناتهم فحفيدهم الله الذي لا إله إلا هو. وجماع هذه الأسباب بل من أعظم هذه الأسباب التي أدت إلى التأخر والتخلف من شيوع العصبيات والقوميات والوطنيات والإثنيات. تعلمون أيها الأخوة أن العرب أمة مشتتة مفرقة حتى جاء الإسلام فجمعها. فهل اجتمعت تحت أبناء قريش؟ لا. هل اجتمعت تحت أبناء الأوس أو الخزرج؟ لا. إنما جمعتهم ووحدتهم لا إله إلا الله. لو أن تقدم في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم بان الشرق والغرب كله لهذه الكلمة. وأهان ذلك الأعداء فرأوا أن أحسن طريق لجهدنا عن ديننا نشوء العصبيات فأنشأوا القوميات ثم جاءوا بالوطنيات ثم جاءوا بالإثنيات حتى أصبح أهل الوطن الواحد يتفرقون إلى شيع وأحزاب. ولا زال ينحدر كثير من الناس في هذا الطريق بدخولنا بعشق الوطن والكلمات النائعة عن الوطن حتى قال قائلهم بلاد تقدمها على كل ملة ومن أجلها أكثر ومن أجلها سوء. وقال الآخر وطني الذي جئت بالخلد عنه لا دعتني إليه في الخلد نفسي. لا إله إلا الله ما أكرمك يا رب ما أكرمك أن يقدم الوطن على الجنة. إنه الوطن الذي يسعى إليه لكنه ليس لها بأهل ولن يكون الأول والآخر بما يتكلم بهذا. وطننا وأرضنا وسماؤنا وهواؤنا وتنفسنا هو لا إله إلا الله. من عمد بمثلها هذا هو أخ حبيب ولو كان عبدا حبشيا. ومن رسل هذا هو عدي لغيب وإن كان حرا قرشيا. أبي الإسلام لا أبا لغياب إن افتخروا بقيس أو ثمين. إن يختلف ماء المصال سماؤنا عبد تحدر من غلال واحد. أن يشترك نسب المؤلف بيننا دين أقناه مقام الوالد. عباد الله والجبن والخوف والهلع وحب الدنيا وكراهية الموت وترك الجهاد أدت بنا إلى ما نحن فيه من التخلف والانشطاط. هذه يا عبد الله بعض أسباب الضعف والانحطاط التي حمت بالمسلمين وغرضت فيهم الهزيمة التي استطاع الشاعر أن يعبر عنها بقوله كم صرفت مع يد كنا نصرفها وضع تملكنا شعب ملكناكم. عرفنا أسباب التخلف والتأخر فما الآثار التي نتجت عن هذا التأخر والتخلف؟ لا إله إلا الله ما أعظم الآثار لكن قلوبنا غلف. نتج عن ذلك انحراف في الذكر ونتنفل في الإلحاد وانتشار المذاهب الهدامة ومن الحداثيون منا ببعيد. فساد بعض المناهج في البلاد الإسلامية وخلى من اجتماعيين اعترى الأسر حتى صارت أوضاع الأسر مؤمنة محزنة. ولو لفتنا بمراكز التربية الاجتماعية أو المحاكم لوجدنا ما وصل القلوب من المشاكل الاجتماعية. المرأة استخدم سلاحا بساطا للقضاء على صيام والمثل استغله أعداؤنا استغلالا بشعا. الإسلام صانها وأكرمها وفي عصرنا لا دين ولا حمية ولا غيرة. وجه له اتهام واستغلها أبشع استغلال أكثر من 60 مدلة على خلاف كل واحدة منها امرأة. هذا ما يرى وما يمنع دخوله كثير من كثير. استخدمت المرأة للدعاية حتى على الحرافات. استخدمت سورة المرأة مع الحرافة للدعاية فيا سبحان الله. هل بالحرافة جمال؟ لا. وهل بالمرأة قوة؟ لا. إذا ليس الهدف جمالا ولا قوة ولكنه استغلال بشع للمرأة باسم المدنية التي تخصص مخططاته وأغراضه ونجح في ذلك. أوضاع كثير من نسائنا مؤلمة وإنفاق كنب عليهن فصدقن وطبقن فكانت الفارثة. وكان الخلل وهو من آثار التخلف والانحطاط. أن القرآن يا رجال أنعى لكم شرف فليس لكم إبائه الخلق. وفي مقابل شراب كثير من الشباب وما يذهبون لبلاد العهد والكفر ليقضوا اوقاتهم على كأس وغانية. ويموت بعضهم في احزان باهية ماذا بهانا انه اثر من اثار تخلفنا وانحطاطنا. وقليل يا عباد الله في هذا العالم من يعمل بنظام الاقتصاد الاسلامي. ما عرفنا الرأسمالية والشيوعية الا بعد تدهورنا وتخلفنا. فلا تستثمر اموال الامة في المسجد يا عباد الله انها تستثمر في بلاد النصارى. إن مشروعاتها تقوم بها شركات شرقية أو غربية. إن أرصدتها عند أعدائها لو اتخذت أرصدة المسلمين من أوروبا وأمريكا لانهارت بعد ساعات. لأنهم يشتغلون بأموال الأمة، وذلك ينشأ في التخلف والتأخر ولا تيأس. فتضم طائفة على إيمانها منصورة تجري صيام الأكبر، وأمة الإسلام يبهت لم يزل بالرغم من هول الشدائد والسراء. من آثار تخلفها أن المسلم لم يصبح كما كان، كان هذا العزيز الكريم وأصبح دليل المهانة يتنبر عليه ويسخر منه، بل أصبح رد السخرية والضعف والهزيمة. يقول ولا يفعل بل يفعل حتى ما يقول قوم يثيرون السلام قنابلا فليشتكي مما نقول من ذوي. نجعل الله المهابة من قلوب أعدائنا لنا، لأننا لم نخف الله ولم نطع ولم نشتبه، وتحولنا من سادة وقادة إلى ما يسمى بالعالم الثالث والعالم النامي. وصلنا بذلك من أعداؤنا ونرددها ببلاهة وهمال وضعف هانوا على الله فأذله. قابل انحراف كثير من الشباب وما يذهبون لبلاد العفر والكفر ليقضوا اوقاتهم على كأس وغانية، ويموت بعضهم في احضان باغية، ماذا دهانا انه اثر من اثار تخلفنا وانحطاطنا. وقليل من عباد الله في هذا العالم من يعمل بنظام الاقتصاد الاسلامي. ما عرفنا الرأسمالية والشيوعية الا بعد تدهورنا وتخلفنا. اين تستثمر اموال الامة المسلمة يا عباد الله؟ انها تستثمر في بلاد النصارى، إن مشروعاتها تكون بها شركات شرقية أو غربية، إن أرصدتها عند أعدائها لو سحبت أرصدة المسلمين من أوروبا وأمريكا لانهارت بعد ساعات، لأنهم يشتغلون بأموال الأمة، وذلك منشأ في التخلف والتأخر ولا تيأسوا. تتظل طائفة على إيمانها منصورة تبني الكيان الأكبر، يا أمة الإسلام وجهك لم يزل بالرغم من هول الشدائد مسيرا. من آثار تخلفنا أن المسلم لم يصبح كما كان، كان مهابا عزيزا كريما، واصبح دليلا مهانا يتنبر عليه ويسخر منه، بل اصبح رد السخريه والضعف والهزيمه. يقول ولا يفعل بل يفعل حتى ما يقول قوم يثيرون السلام قنابلا فليشتكي مما نقول من ضروء. نزع الله المهابه من قلوب اعدائنا لنا، لاننا لم نخف الله ولم نطع ولم نحتضح، فتحولنا من ساده وقاده الى ما يسمى بالعالم الثالث والعالم النامي. وسمانا بذلك من اعداؤنا ونرددها ببلاهه وهمال وضعف هانوا على الله فأذلهم، ولو عزوا عليه لعظمهم وأعزهم. يئس الناس وقنطوا وتبندت أحاسيسهم بمشكلات الأمة، وانشغل كل فرد بمستقبله عن مستقبل أمته. من الواحد أن يملك بيتا وزوجة ومالا ووظيفة ولا إله إلا الله ما أرفضها من كلها. أين أمنية التحرير لبلاد المسلمين؟ أين أمنية للمخرج مما نحن فيه؟ أين أمنية لرفع راية الجهاد وإعلاء كلمة الله؟ عباد الله، هذا بعض أسباب وآثار تخلف المسلمين وتقدم غيرهم. فعودة إلى الله أيها المسلمون، إن كلامنا هذا منطلق مما نراه ونشاهده من إعراض وتوفيق رغم كل الأحداث، ورغم إحاطة البلاء بالأمة، ورغم حاجتنا الملحة إلى الله. فعودة وتوبة وعودة إلى الله، صحوة منظمة تلحى لأعداء الأمة إبطالا بكيدهم. نصرا لله تنصر، يا أمتي أصبحت في دائرة مستحكمة، ما بين إلحاد له أطماعه المختسمة، وبين بعث ظالم يحمي ظهور الظلمة. يا أمتي لا تخدعي بالشفة المبتسمة، أخشى على أمتنا من فتنة محتدمة. أقسمت بالله الذي أفزى علينا نعمه، لن يدفع الشر الذي صب علينا حينما إلا يقين صادق إخلاصنا فيه سمع، نطلب فيه النصر من ذي القوة المنتقمة. اللهم ارفع ما بالمسلمين من بلاء وخوال وتأخر، اللهم ارفع ما بهم من ضعف وهوان، اللهم اعد الاسلام والمسلمين عزهم وقوتهم ويقينهم ومجدهم، انك على كل شيء قدير. اقول ما تسمعون واستغفر الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فطوال على المسلمين النكبات والهزائم، وستظل تتوالى ما بقي المسلمون على حالهم من حربهم لله ولرسول الله وتركهم الجهاد في سبيل الله. ما تركهم الجهاد إلا ذلوا، وما انتصر المسلمون الأوائل بالعدد ولا بالحزب العدة، ولكن انتصروا بالله. فالمراجع تركنا بالله، ونحن نعيش في هذا الزمن العصيب الدقيق الذي فيه دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا اثر، والقدس في قيدها حسناء قد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر. فللملايين من ابناء امتنا فانذبحوا وبايدي خائن نحر، فلو بلادا من الافغان ما برحت دماؤنا في تراها بعد تستعر،